وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. نعم. آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم.